Halaman 218. Sebelah kiri 79. Wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin 'alim. 80. Falamma jaa'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. 81. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu 'amala al-mufsidin. 82. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. 83. Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'aun la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. 84. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. 85. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 86. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. 87. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. 88. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.